إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأدب المفرد. وهذا مراجعة كما تعودنا للمجلس الماضي لتثبيته قبل الشروع في درس جديد. السؤال الخامس والأربعون أو الرابع والأربعون بعد المئة: من الذي يدرك خلاف التضاد؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أولا أن ذم الخلاف وينصب الذم على خلاف التضاد والتناقض، وأن من عدم التشبه باليهود والنصارى وغيرهم أن يسلم المسلمون من الاختلاف، من الاختلاف، والمراد به اختلاف التضاد والتناقض، لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى سبق وأن قسم الخلاف إلى قسمين: القسم الأول اختلاف التنوع، والقسم الثاني اختلاف التضاد، بعدما ذكر نصوصا في ذم الخلاف، من مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصح من هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي الجماعة، أي الجماعة التي اجتمعت على توحيد الله في ألوهيته، الجماعة التي اجتمعت على توحيد الله في ربوبيته، الجماعة التي اجتمعت على توحيد الله في أسمائه وصفاته، وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغيروا عما كان عليه سلف الأمة قيد أنملة ولا شعرة. وبعدما ذكر أن من التشبه بأهل الكتاب واليهود والنصارى وغيرهم التفرق في الدين، طفق يذكر لنا وهذا من فقهه، فقه الاختلاف، وضبطه بنصوص شرعية من القرآن والسنة والآثار السلفية، وبقواعد قعدها وضوابط ذكرها رحمه الله تعالى، يتم بها استخلاص الخلاف المحتمل وهو اختلاف التنوع، والاختلاف الذي لا يحتمل وهو اختلاف التعارض والتناقض والتضاد. ثم ذكر رحمه الله تعالى فائدة مهمة، وهي: من الذي يدرك اختلاف التضاد فيلزم الحق ويجتنب الباطل؟ وبين لنا أن لسلامة القلوب أثرا في الخروج من الخلاف بسلامة وأمان، فبين رحمه الله تعالى أن من ينتفع بالحق فيعتنقه ويعتصم به ويخرج من الخلاف سالما هو، وهذا نصه، من جعل الله له هداية ونورا، من جعل الله له هداية ونورا بدءا من قلبه، لأن النور إذا استنار قلب العبد أبصر بهذا النور طريقه إلى الله وسبيله إلى الآخرة، وإذا عمي قلب الإنسان فإنه بالكاد يتبين الراجح من المرجوح والسنة من البدعة، علاوة عن أن يطالب بالخروج من الخلاف سالما معافا. ومن هنا تدرك حكمة اطراح أعرف الناس بربه وأهداهم سبيلا وأقومهم قيلا صلى الله عليه وآله وسلم، حين كان يتهجد من الليل فيستفتح صلاته بهذا الدعاء فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلولا الله لما تبين الإنسان الحق من الباطل، ولا السنة من البدعة، ولا الصراط المستقيم من صراط أصحاب الجحيم. وهذا يوجب تواضعا لله وتطامنا، ويوجب اطراحا بين يديه، ويوجب أن يعول الإنسان على السبيل الأقوم والصراط الأسلم وهو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا هو الصراط الأسلم والطريق الأقوم ليصل العبد به إلى الله. أما الطرق المتعددة والأحزاب المختلفة، وإن ادعى أهلها أنها طرق لإيصال العبد والأخذ بيده وناصيته إلى الله، فإنها تبعده في الحقيقة عن الله، كما يقع في دنيا الناس وفي دنيا المسلمين اليوم على وجه الخصوص، طرق تعبدية يسلكها الناس بإشارة وإرشاد كما يقولون من المرشد الروحي الأعلى، وهو شيخ الطريقة. أي شيخ طريقة؟ هل هو معصوم؟ هل يوحى إليه؟ هل قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ما فيش، لا في الأحزاب السياسية ولا في الأحزاب والطرق الدينية، لا في الطرق السلفية وليس فيها طرق، ولا في الطرق الصوفية، وإنما هناك طريق وحيد هو الذي به يتم الرجوع السديد والعود الحميد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولرب قائل يقول: ولكنه مدعوم، هذه الطرق الدينية مدعومة إيه نعم أنا أعلم، هي مدعومة وسيدعمون بالملايين، لأن أقواما سيسلكون مبدأ فرق تسد، فرقوهم مزقوهم، أنت صاحب طريقة دينية ما في مشكلة خذ 10 مليون، وأنت صصاحب طريقة دينية خذ 20 مليون، وأنت صاحب طريقة دينية ابني لك مسجد باسم الطريقة. وهم ينظرون إليكم ليفرقوا جموعكم ويمزقوا وحدتكم ويشتتوا عقيدتكم. ما في إلا أمة واحدة في كل البلدان والأوطان، هي أمة الإسلام على القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين خير القرون، يتحركون جسدا واحدا، يقومون جسدا واحدا، يجلسون جسدا واحدا، يبايعون جسدا واحدا، ها يرضون أو لا يرضون بكلمة واحدة من كتاب الله وسنة رسول الله، قوة ضاربة، وبالتالي يمكن أن يجتمعوا تحت راية واحدة. ولكن إذا كانوا في البلد الواحد والوطن الواحد طرق شتى، كما تسمع اليوم، معليش أنا أبغى أحدد، لكن بعض الناس ما أن تضع أصبعك على جرحة في جسده مهما صغر ذلك الجرح فإنه يقوم ويعجل الخطى في عدم سماع الحق، وهذا ما حذر منه ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول من أسباب عدم بلوغ الحق أن الإنسان قد ينظر إلى باطل عند خصمه والمختلف معه، عند باطل عند خصمه ومعه حق، فيرد الحق من أجل الباطل، وهو عنده المختلف مع غيره عنده حق وعنده شيء من الباطل، فيسعى إلى زيادة الباطل. وبلا ريب أن هذا من الأمور العظيمة التي يرد بها الحق من أجل وجود شوب باطل معه، فليكن الإنسان على إنصاف. وهذا كما قلت لكم من قبل، كما ينتفع به في العقيدة وينتفع به في باب العلم، ينتفع به أحدنا في باب التعاملات اليومية والأسرية والاجتماعية شوف مثلا كفران الزوجة من أين أتي، من أين أتي ما ذم به النساء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهن في ساعة غضب وطيش ينسين جميع ما صدر من النعم من الزوج. لو أحسنت، شوف لاحظ هذه القاعدة شاهدها من التعاملات الفردية الأسرية، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قط قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. طيب إذن ما هو التعامل السوي المنصف المطلوب من المرأة في هذا المقام ومن غيرها؟ رأت منك خيرا الدهر كله، إذا رأت منك سوءا تقول والله لقد أحسنت إلي طوال عمري وطول فترة زواجنا وأنت تحسن إلي، لكنك في هذه المسألة قد أسأت إلي إساءة بالغة. هذا لو كانت لا تتبع العاطفة، ولكن الإنسان مطلوب منه أن ينصف، والإنصاف من العبادات التي يتقرب بها أحدنا إلى الله عز في علاه. وذكر لنا قاعدة قلبية وهو صاحب كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ويوصى بقراءة كتب أهل السنة فيما يتعلق بتزكية النفوس وتطهير القلوب ومعالجة القلوب من أمراضها وأدوائها وأسقامها. لا تسترسل مع كتب من لم يتشرب بالقرآن والسنة، ولكن عندما تعيش مع كتب تزكية النفوس وتطهير القلوب مثل كتب الشيخين الشيخ والتلميذ ابن تيمية وابن القيم فإنك تحيا بحياة القرآن والسنة. اقرأ مثلا التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ترى نفسك تتزكى، ترى إيمانك يتجدد، ترى يقينك وإحسانك يقويان، ولكن ليس على طريقة الفلاسفة وهرطقة المتزهدين من غير علم ولا سبيل ولا اتباع لسبيل المؤمنين. اغمض عينيك، تعالى وانحني إلي وقبل يدي، هلم بنا نطوف إلى الكعبة حول الكعبة ونحن في بلدان قاصية غير دانية. شطحات، ويسمونها بأسماء متعددة، شطحات ومبتدعات تبعد الناس عن الله عز في علاه، ولكن للأسف تشبع أقوام من المسلمين بهذه المبادئ. أليس ذلك كذلك؟ تشبعوا بهذه المبادئ. نذكر الله، نذكر الله، يا الله بسم الله، نذكر الله بالدفوف. الدفوف ما تكفي وحدها، نعم، لأنها بعد فترة قد تنيمنا ولا توقظنا ولا تنشطنا على طاعة الله، إذن نهتز مثل عقارب الساعة. فبدأوا يهتزون، قالوا حتى الاهتزاز يؤدي بنا إلى الملل وإلى الكسل، فماذا نصنع؟ قالوا ارقصوا، فقاموا يرقصون. رقص وأنتم وقوف ما يصلح، لا بد أن تقفزوا، رقص واهتزاز وتمايل عن اليمين وعن الشمال، وتفتح، افتح، شوف، جرب، شوف، افتح، افتح الآن، ما في شيء يتخبى على الناس، ما في شيء يخفى على الناس. تنظر إلى هذه الأمة، هذه أمة محمد، هذه أمة محمد، أمة الدعوة، صارت ترقص على ذكر الله، وصارت تلتجئ إلى غير الله، وصارت تنحني لغير الله، إما أصناما وإما قبورا وإما أوثانا. يا عجبا من هذه الأمة كيف غيرت. وقد روى ابن وضاح القرطبي في كتاب البدع والنهي عنها عن ابن مسعود أنه كان جالسا في بيته وثمة أقواما يذكرون الله بالحصى في المسجد والنوى، فجاء بعض طلاب عبد الله بن مسعود وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس، يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس. قال: ما لهم؟ قال: اجتمعوا وتحلقوا حول رجل واحد، ايش يفعلون؟ ايش يصنعون؟ يسبون الصحابة؟ والله لو كانوا كذلك يمكن لقطعوا رؤوسهم. بل يذكرون الله على طريقة غير سوية. أخذ الثوب ما راجع ولا تلك، لأنه ما في تردد في دحض البدع وإحياء السنن. حمل ثوبه على كتفه وخرج، وإذا بالناس متحلقين حلقة، وفي وسطهم رجل أشبه ما يكون بشيخ الطريقة، وبين يديه حصى ودوى، يقول: سبحان الله. المسجد كله يقول: سبحان الله، الحمد لله. المسجد كله يقول: الحمد لله. إيش فيها؟ شو فيها؟ وش فيها؟ ما هم يذكرون الله دراويش اتركوهم، ما في دراويش، هذول الدراويش سيأتي عليهم يوم بعدما نقضوا كتاب الله وسنة رسول الله، يأتي عليهم يوم يذبحون المسلمين. ها؟ مثل بعض الفرق البهائية أو القاديانية، القاديانية عند دخول المستعمر الإنجليزي، شوف، بدأوا قاديانية باسم الدين يشتغلون وهم مرتدون في الحقيقة، ولما دخل المستعمر الإنجليزي عمل حلف بينهم وبين هذه النحلة المبتدعة على ألا يقاتلوهم. فخرج رئيس الطائفة القاديانية ميرزا أحمد غلام، قال: يا مسلمون، يا ناس، لا أحد يقاتل الإنجليز، الإنجليز أصحابنا، الإنجليز أصدقائنا، ما يحل لأحد أن يقاتل الإنجليز، مستعمرون، مدمرون، أهلكوا الحرث والنسل، اغتصبوا البلدان، انتهكوا الأعراض. قال لي نعم لا يحل لأحد. شوف هذا، إذا من فين نؤتى؟ من الجبهة الداخلية، إما من المنافقين وإما من أصحاب الطرق المنحرفة. ماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ هجم على الحلقة مباشرة وركل الحصى، ما هو بيده، بقدمه، ركل الحصى بقدمه. يا شيخ عبد الله بن مسعود قبل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حتى لا يقال عبد الله بن مسعود وهابي. هذا مثل تساؤل بعض الناس من المتعصبين، يقولون هو رسول الله كان حنفيا ولا شافعيا، من شدة كلفه وولهه وتعلقه بأقوال الأئمة الأربعة إلى درجة التعصب، صار يظن أن الأئمة الأربعة قد سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ركل الحصى بقدمه وقال أيها الناس إنكم لتأتون بدعة ظلما، أوفقتم محمدا أو أصحابه علما؟ إنكم لتأتون بدعة ظلما. هم إيش بيفعلون يا أخواننا؟ إيش يفعلون؟ يذكرون الله ولا ما بيذكرون الله؟ يذكرون الله، لكن يذكرون الله على غير طريقة رسول الله. الله الله الله الله الله الله، هو هو هو هو هو هو. إيش هذا؟ تحول الناس إلى دواب بسبب الابتداع في الدين، وبسبب أولئك الطرقية الضلالية الظلامية المبتدعة. تركوا وشأنهم، قيل مساكين وأصحاب لحى، والله شوف كيف لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والناس يدخلون عليهم زرافات ووحدانا، يركعون ويسجدون ويقبلون الأرض من تحتهم. رسول الله ما كان يبيح لأحد. قاموا وهو قاعد في الصلاة، فلما انصرف أشار إليهم، ولما انصرف زجرهم ونهرهم وقال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما صلوا قياما، وإن صلى قاعدا صلوا قعودا. ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله. وشوف دحين بعض الناس، بعضهم يوقف قدام قبر يعمل كذا، هذا إيش معنى هذا؟ هذا إيش معنى هذا؟ هذه حركة هندوس وعباد بقر. ولا هكذا، لأن هذه حركة تذلل وتضرع وتخشع. لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. الإمام الأعظم أبو حنيفة له رأي يقول: حتى لو أردت أن تصلي وتسلم عند القبر المكرم لا تستقبلن القبر، إنما استقبل القبلة. هذا الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، صاحب الإيمان والعقيدة. هكذا والأئمة الثلاثة يقولون: لا بأس ولا حرج، ما ترفع يديك أهيئة الداعي، استقبل القبلة، السلام عليك يا رسول الله، استقبل القبر، ما في حرج. أبو حنيفة يقول: لا، حتى عند السلام عند القبر المكرم اتجه للقبلة، حذرا مما يقع فيه بعض الناس، يسلم وبعد كده يرفع يديه، وبعد كده ما خفي أعظم: يا رسول الله مدد، يا غوث يا أعظم. ما في غوث، الذي يغيثه الله عز في علاه. صحح عقيدتك، أنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنت في مدينة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها: إن الإيمان ليأرز، يعني يرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه مدينة الإيمان والتوحيد. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، حتى نوقن أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وحتى تتعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له. هل المختلفون في اختلاف التنوع كلهم مصيبون؟ تقدم معنا أن ابن تيمية يؤصل لنا في أجناس المختلفين اختلاف تضاد، ف فيقول: المختلفون في اختلاف التضاد ما كلهم مصيبون، ولكن واحد فقط هو المصيب. اختلاف التضاد والتصادم، واحد هو المصيب. وأما اختلاف التنوع فابن تيمية رحمه الله يقول: أما المختلفون في اختلاف التنوع فكلهم مصيبون، لأنه ذكر لنا 4 أو 5 صور في اختلاف التنوع، منها الاختلاف في القراءات المشروعة، كما اختلف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، كل واحد يقرأ بقراءة، فلما مثل أمام المرجعية الذي يحتكم إليه عند الخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إيش؟ قال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا في الكتاب، فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في كتبهم. هذا قراءة وهذا قراءة، كلاكما محسن، كلاكما محسن. هل المختلفون في اختلاف التنوع كلهم مصيبون؟ أذكر الأدلة على ذلك. الجواب: في اختلاف التنوع كلهم مصيبون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا نصه: اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، مصيب فيه بلا تردد. ثم ذكر لنا 4 أدلة، ذكر دليلين من القرآن وذكر دليلين من السنة، في أن المختلفين اختلاف تنوع، مثل اختلاف القراءات، أنت تقرأ بورش، هذا يقرأ بحفص، هذا يقرأ بقراءة ثالثة، وهذا يقرأ بقراءة رابعة، إن صحت القراءات وأسانيدها فهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع. أدعية الاستفتاح في الصلاة، أدعية الاستفتاح في الصلاة، أدعية الاستفتاح في الصلاة، علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة دعاء واستفتح به، وعلمهم دعاء آخر واستفتح به، وثالثا واستفتح به. فأنت مهما استفتحت بدعاء من هذه الأدعية فإنك قد أصبت السنة، وهذا يسمى اختلاف، ولكنه اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. طيب، يقول ابن تيمية، أعيد العبارة مرة أخرى: اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، مصيب فيه بلا تردد. ثم مثل رحمه الله تعالى بمثال من القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. حينما غزوا بني النضير، هذا أخذناه يا نور، ما أخذناه؟ طيب إذن نقرأه من الكتاب. يقول هذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، ثم مثل له بقول الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. حين غزا النبي يهود بني النضير، حين غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود بني النضير، وكان لهم نخل، فطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع هذا النخل، واليهود يقولون: يا محمد تدعو إلى الصلاح وتقطع النخل؟ قوم غادرون، غدارون، غدروا برسول الله ونقضوا العهود، وفي النهاية يتنادون ويصيحون بالصلاح. هذا ديدن اليهود، وهذا سننهم في حياتهم. لما توجه إليهم النبي وحاصرهم صلى الله عليه وآله وسلم، طفق يحرق النخل، فانقسم الصحابة إلى طائفتين. بعضهم قال: يجب إحراق النخل، لأن هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وحي. وطائفة أخرى من الصحابة قالوا: لا يحرق النخل. فأنزل الله عز وجل قوله: ما قطعتم من لينة. لينة يعني نخلة، لينة نخلة بلغة ولهجة أهل الحجاز وأهل المدينة في تلك الفترة، لينة يعني نخلة. أنزل الله عز وجل: يصوب رأيي الفريقين، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا اختلاف تنوع ولا تضاد؟ اختلاف تنوع، كلا المختلفين مصيب بنص الوحي، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طيب مثال ثاني، وكما في قوله وداود قال رحمه: وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، فأنزل الله عز وجل يقر المختلفين والطائفتين المختلفتين. المثال الثاني قال: وكما في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت، نفشت بشين أي رعت في زرع قوم بليل، نفشت أي رعت في زرع قوم بليل، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال رحمه الله: فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكمة. إيش القصة؟ القصة أن رجلين قدما على داود وكان حاكما في مجلس الحكم يختصمان إليه، يقول أحدهما وهو صاحب الزرع والحرث: يقول غنم هذا ودوابه رعت في زرعي فأهلكت الحرث والنسل ودمرت الزرع. فما أن سمع داود عليه الصلاة والسلام قول الخصم حتى قال: حكمي أن يدفع صاحب الدواب والغنم غنيماته إليك قولا واحدا، وخرج الخصمان والمختلفان من عند داود عليه الصلاة والسلام، مر على سليمان عليه الصلاة والسلام فقال سليمان: ما قال لكما داود عليه السلام؟ فذكر له بما حكم، فقال: ولكني أرى أن يدفع صاحب الغنم إلى صاحب الزرع غنمه فينتفعون بهذا الغنم وتستصلحون أنتم يا أصحاب الغنم، تستصلحون الزرع إلى أن يعود كما كان، فإذا عاد الزرع كما كان رد إليكم الفريق الآخر غنمكم ودوابكم. فرجعوا إلى داود فأخبروه بحكم سليمان عليهما الصلاة والسلام فاستحسنه وجوده. قال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان. لكن فهمناها أحدهما، لا تظنن أن داود قد خلا من العلم وخلا من الحكمة، وكلا آتينا حكما وعلما، كلاهما صاحب حكمة كلاهما ذو علم، ولكن الله تبارك وتعالى قد يشرح صدر أحد أولئك العلماء والحكام بجواب لا ينشرح صدر الآخر له ولا به، علاوة عن أن يقول به. وكلا آتينا حكما وعلما، فها هنا المختلفان على صواب. ثم مثل بمثال ثالث في اختلاف التنوع المحتمل الذي يقال كل فيه مصيب، يقول: وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وبعدما نقض بنو قريظة يهود بني قريظة العهد والميثاق مع رسول الله وكادوا أن يوقعوا مجزرة ومقتلة في المسلمين وفي المسلمين بالمدينة لأنهم غدروا ونقضوا العهد فيما بينه وبين رسول الله، بعد ذلك بعد غزوة الأحزاب لما نصر الله المؤمنين دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وبينما هو يغسل يديه إذا بجبريل يقول: يا محمد، أوضعتم السلاح؟ ألا إن ملائكة الله لم تضع السلاح بعد. ألا إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. أخرج إلى بني قريظة، يهود ما عندهم عهود، يهود ما عندهم أحلاف، وينقضون ويغدرون، أخرج إليهم بالسلاح. فحمل رسول الله سلاحه وخرج على عجل وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لاحظ نص واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، ومع هذا وقع الاختلاف. الاختلاف ما هو في النص، انتبه لهذا، ولكن الاختلاف في فهم النص. فبعضهم صلى العصر وخرج، وفهم من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعجلهم للانصراف إلى بني قريظة، والآخرون قالوا: لا، نحن نأخذ بظاهر النص، ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، ولم يصلوا العصر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بخبر هؤلاء المختلفين من الطائفتين أقر الطائفتين كلتيهما. هذا اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. ثم مثلنا بمثال رابع في أن المختلفين في اختلاف التنوع كلهم مصيبون للحق، مصيبون للحق إن شاء الله، وليس بعضهم على باطل. يقول: وكما في إقرار، نعم، يقول: وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا يتصور فيما إذا كان للحاكم علم يتمكن فيه من التمييز بين الحلال من الحرام والحق من الباطل، وإلا فالأمر مرجعه إلى العالم الرباني وطبيب ذاك العالم الرباني، كما قال قائلهم: الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الحاكم والعالم يأخذ حكمه والقاضي يأخذ حكمه، إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فالنبي يصوب المختلفين، اللهم إلا أن أحدهما له أجران وهو المصيب لكبد الحقيقة، والآخر الذي لم يصب الحقيقة له أجر واحد. هذا اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ هذا اختلاف تنوع محتمل. قال رحمه الله: وإذا جعلت هذا، أي اختلاف التنوع، إذا جعلت هذا أي اختلاف التنوع بإصابة كل مختلف الحق، قسما آخر صار هذا الاختلاف ثلاثة أقسام. الاختلاف ثلاثة أقسام. يقول: كلا الطائفتين المتنازعتين ما تذمان. ثانيا: ما يذم فيه إحدى الطائفتين وتحمد الأخرى. ثالثا: ما تحمد فيه أو يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين. تذم الطائفتين، تحمد الطائفتين، ما تذم فيه إحدى الطائفتين وتحمد فيه الطائفة الأخرى، وتحمد فيه الطائفة الأخرى. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني من الاختلاف، أما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى وهم الكافرون، كما في قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إلى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. من الطائفة الوحيدة التي تمدح في هذا الاختلاف؟ هم المؤمنون. من الطائفة التي تذم؟ الكافرون، كما قال الله عز وجل: فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى. وكذلك قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع ما ثبت في الصحيحين. قوله بهذا الأسلوب يذكر آيات من سورة الحج في ذم إحدى الطائفتين ومدح الطائفة الأخرى ثم يقول مع ما ثبت، هذا الأسلوب يدل على أهمية السنة بجوار الآيات القرآنية لفهم مراد الله، أهمية السنة النبوية مع الآيات القرآنية لفهم كتاب الله تبارك وتعالى. والمسلم عندما يتجرد ويجرد نفسه من علم أو عمل بالسنة ويقتصر على القرآن فحسب يهتدي هداية عظيمة. يعني فينا نعاس نعسانين أو عندنا ذهول، وهذا طبعا لو كان في الفصول لكان فيه تنقيص للدرجات، لكن هنا قد ينقص أجر الإنسان لأنه جالس. وأنا أهنئكم بمجرد جلوسكم، أسأل الله أن يكتب لكم أجر المجاهدين في سبيل الله، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه. هذا عزاء وسلوى للإخوة الذين قد يقذف في روعهم فيتحسرون، يقولون ساعة من 4:30 إلى 5:30 ويمكن ننتهي من جزئين أو 3 أجزاء. يا أخي الكريم اسمع قول نبيك الكريم، من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره. كل خير. ولذلك كان الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله إذا جاء شيخ من أقاصي المعمورة يدع صلاة التطوع والنافلة، قال صلاة التطوع تدرك لكن هذا الشيخ يرتحل فقد لا يدرك علمه، كأجر المجاهد في سبيل الله. ومع جلوسنا واحتسابنا أجر المجاهدين في سبيل الله، وهذه منزلة وشرف عظيم يا أخواننا، شرف عظيم يكتب لك أجر المجاهد بجلوسك ومرابطتك في مثل هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن جالسون فلنكن على وعي تام وتدبر، لأن الله عز وجل قد ينفعنا بكلمة ويرفعنا بها. وقد قيل لأحد السلف إلى متى تدرسون، إلى متى تحفظون، إلى متى تعلمون، قال لعل الكلمة التي نخلص فيها ونصدق مع ربنا وخالقنا فيها لم نتكلم بها بعد كلمة، لأن الله أعلم بما في صدور العالمين. الإنسان تحصل له إشراقات، يكون في مجالس وفي مناسبات، يكون أخلص ما يكون لله، يرفع يديه فيكون الله قريبا منه لأن قلبه قريب من ربه فيجيب الله دعاه. لذلك ما في كلل ولا ملل، إن الله لا يمل حتى تملوا، ما في ملل في جميع الساعات وفي جميع اللحظات، لا سيما ونحن صائمون ولنا دعوات من كرم ربنا أنها مستجابات، من كرم ربنا أنها مستجابات. ها يا نور، إلا باتباع الكتاب والسنة. أقول يعني جواب فيه إجمال، جزاك الله خير. يقول مع ما ثبت في الصحيحين أهمية ضم السنة لكتاب الله عز في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما يقتصر الإنسان يقول لا خلاص أنا عندي القرآن، سافر بالقرآن، حل بالقرآن، يعلم الناس بالقرآن، جزاك الله خير. القرآن أعظم كتاب نتعبد الله بتلاوته وفهمه، لكن من أنزل عليه القرآن إيش يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، بل الذي أنزل القرآن ماذا يقول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأنزلنا إليك الذكر، الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فسر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، أطلق القرآن فقيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عمم القرآن فخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، فبين ووضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مراد الله تبارك وتعالى بأوضح بيان. ولذلك من علامات أهل السنة وهم أنتم إن شاء الله أن الإنسان عندما يستدل ويعمل القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لكن الطائفة القرآنية التي ظهرت في بعض البلدان المسلمين، الطائفة القرآنية إيش يعملون؟ يقولون لا لا لا لا لا، السنة ما نريد سنة، هات القرآن بس، احفظ قرآن، افتي بالقرآن، احكم بالقرآن، ها فسر القرآن، خذ الآية القرآنية واشرحها على حسب الواقع أو على حسب الإعجاز أو على حسب الرأي. هذا كله فلسفة وهرطقة تخرج الإنسان عن الإسلام الصحيح، انتبه لهذا. ولذلك ظهرت الطائفة القرآنية في إحدى القارات الإسلامية الكبيرة المترامية الأطراف، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته سريره يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، يعني ما يريد السنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. بعض الناس يقول الدخان، ليش تحرمون الدخان؟ وهل حرم الله الدخان؟ حرم الله الدخان في القرآن، فقال: يا أيها الذين آمنوا يحرم عليكم التدخين. مسكين هذا، مسكين هذا، وقع كما وقعت امرأة فيما رواه الدارمي على عهد عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يحدث الناس، أو عبد الله بن مسعود كان يحدث الناس عن رسول الله فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، لعن رسول الله النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات والواشرات والمستوشرات المغيرات خلق الله للحسن. فجاءت امرأة تقول له: يا ابن مسعود، تقول إن الله حرم النمص، والله قرأت القرآن ما بين دفتي، ما وجدت آية في تحريم النمص. يعني إيش تريد هي؟ تريد آية ينص فيها على افتراضها وتوهمها أن يقول الله فيها لعن الله النامصات والمتنمصات. في آية بهذا؟ ما في آية. فقال لها عبد الله بن مسعود: لو قرأت القرآن، أي بتدبر، لوجدت آية التحريم للنمص. فين آية التحريم للنمص؟ ها؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا إني سمعت رسول الله، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلعن النامصات والمتنمصات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وطائفة القرآنية هذه طائفة خطيرة، عندما ظهرت وإلى لحظتك هذه ما يأخذون السنة أبدا، لأن السنة تفضحهم، السنة تكشفهم، السنة تبين عوارهم وتهتك أستارهم. لكن القرآن حمال أوجه، ها؟ الذين يرقصون عند الذكر يقولون: قال الله، اذكر الله ذكرا كثيرا. يا شيخ اتق الله في نفسك، الله عز وجل يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال ارقصوا رقصا كثيرا على ذكر كبير، ها؟ القرآن حمال أوجه، القرآن حمال أوجه. فلذلك يجب على المرء أن يحكم ما أمر الله أن يحكم وأمر رسوله أن يحكم، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول: ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة والذين بارزوهم من قريش، وهم عتبة، عتبة بن ربيعة، وشيبة هو بن ربيعة، والوليد بن عتبة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. من المذمومون؟ الكفار، معسكر الكفار. ومن الممدوحون؟ معسكر المؤمنين، علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: لاحظ للكلمة، وإن قدرت أن تحفظها فاحفظها. قال رحمه الله: وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. إيش القسم الأول المذموم الذي يؤول إلى الاختلاف إلى الأهواء بين الأمة؟ هو ما يذم فيه كلا الطائفتين، مختلفون وكلهم على باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الجماعة أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الاثنتان والسبعون فرقة كلهم مذمومون. وقد سبق وذكرت لكم قول عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب الفرق بين الفرق، يقول: أحصيت الفرق كلها إلى عصري وزماني فبلغت 72 فرقة، كما أخبر البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليست بآخر المنتهى، وإن وجدت بعض الفرق المعاصرة لكن مآلها ومرجعها إلى هذه الفرق 72 التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إيش فائدة عندما يعرض الإنسان أحاديث الفرق هذا؟ إيش الفائدة؟ وعندما يؤلف كثير من علماء المسلمين، بعض علماء المسلمين ألفوا في حول هذا الحديث مؤلفات وكتب، إيش الفائدة؟ الفائدة أن نحذر من هذه الفرق ومن أهلها ومن صفات أهلها، فلا نتفرق ولا نتمزق ولا نقع فيما وقع فيه هذه الفرق من الابتداع في الدين. ويحملنا على أن نعتصم بالعصمة. إيش العصمة؟ كتاب الله وسنة رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الحاكم في مستدركه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا تفرقوا بين الاثنين، لأن بعض الناس إذا قلت له قال الله هش وبش وسعد وسر، وإذا قلت قال رسول الله امتعض واقشعر بدنه. يا أخي هذا الاقشعرار ليش؟ اقشعرار البدن هذا ليش؟ هل هو للنشأة التي أدت إلى الانحراف في العقيدة؟ نسأل الله السلامة والعافية، بحيث الإنسان ما يعول إلا على كتاب الله، قد يكون هو هذا السبب، والله عز وجل غالب على أمره.